الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أم هو جاني؟ الحقيقة أن الموسوس مبدأه جناية، ثم يصبح سكرانا لا يدري ماذا يفعل. أولا لا تقبل هذا الوصف، لست موسوسا. ثانيا هذا الوسواس إنما يأتي للجهلة، تعلم العلم، انشغل بما يرضي الله عز وجل. إنما تأتي الوسوسة للفراغ من لا رسالة لهم. أخيرا لا سبيل للخروج من وحل الوسوسة إلا بذكر الله جل جلاله. يقال إن الشيطان الرجيم حين يوسوس للإنسان فيذكر الله يسرع الشيطان الرجيم، ويعوده الجن ويقولون مسكين مسكين هذا الشيطان مسه الإنسي. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.